لأنه لم يبرئني وإنما برأني الله. وهذا نبي الله إبراهيم ابن الله، وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو ذبح عجله لما كان ضياف، ذبح عجله وتعب هو امرأته بأنقاذ العجل وحمله إليهم، كما قال الله فما لبث أن جاء بعجل حليل. ولم يدري هذا الشاهد أن الذين ينبت لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ليس كرام بياس ولا يدري أنهم من الملائكة ولا يدري أنهم لا يأكلون الطعام. وهو تعرف هو الفوز في ذبح العجل وإنقاذه وتقديمه لهم، هذا لا يعلم. ولم يدري أن الذين ينبج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة. وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتها، وما درى عن الأمر حتى أخبروه. سألهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم حسنة ريحهم خاف عليهم، لوط خاف عليهم وهو نبي نبي له غيث غير من هؤلاء أولئك ساول يعذب هؤلاء، خاف عليهم من قومه لأنه ماذا؟ الشاهد هنا لأنه لا يعلم غيث، خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فحزن أشد الحزن. ولذا قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يعني ما غلب أن هؤلاء الذين عند الملائكة جاءوا وقدموا لتعليم هؤلاء. وما سبب مساءتنا بهم وضيقه ذرعا بهم؟ ما سبب الثالث وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم؟ ايش السبب؟ نبدا الناس انتبهوا فقوله ان ذلك يوم عصيب الا لعدم علمه بحقيقه الواقع حتى